تبعني لابني ودنيا زينة دنيا زينة تبعني لابني ودنيا زينة دنيا زينة دنيا تفن وكيف وعيش بنينا وعيش بنينا ومن دنيتهم فوق ما يزينا تبعني نبني والدنيا حرة في سماها نضوى وشمس وقمرة تبعني نبني والدنيا حرة في سماها نضوى وشمس وقمرة في تراها نحيا وردة وزهرة ونعيش في جوها المسحور عصفورة وعصفور عيش بنينا تبعني نبني والدنيا تبعني نبني والدنيا زينا دنيا زينا كيف وعيش فينا ومن أنا وإنتي والربع والنسمة أنا وإنتي والوتر والنغمة أنا وإنتي والربع والنسمة أنا وإنتي والوتر والنغمة مرة تزهق قلوبنا من كلمة ومرة تلقى دموعنا بلا حد تنزل فوق الخد وتروينا بعدي نبكي والدنيا زينة دنيا زينة بعدي نبكي والدنيا زينة دنيا زينة إذا ما ترضاش باش نحياها هالعيشة للقلب يتمناها إذا ما ترضاش باش نحياها هالعيشة للقلب يتمناها خلي نبكي حيا ضيعناها والورد اللي بدمنا سقيناه يا خسارة قتلناه بين ايدينا تبعني نبكي والدنيا زينة دنيا زينة تبعني نبكي والدنيا زينة دنيا زينة دنيا تفن وكيف وعيش بنينا وعيش بنينا ومن دنيتهم فكنا يا زينة